تجري أعمال التخدير بنشاط في موقع بناء الشعر ريوميون لكوريا. تتغير الإمارات السكنية والعامة كالبنايات الخضراء الجديدة، ويجري قرص شتلات الأشجار من 20 نوعا والنيف بنشاط، إلى جانب الاعتناء بالأعشاب والأشجار المغروسة على سطوح البنايات وغيرها من البقاع المختلفة بما يتلائم مع ظروف الفصل الشتائي. انتهى غرس الأعشاب والأشجار في مساحة تبلغ عشرات آلاف متر مربع للإمارات السكنية والعامة، واكتمل تخدير المساحات العديدة. يجري بسرعة بناء التفية المائية الفعالة على سطوح المباني العامة مثل روضة الأطفال ودار الحضانة. إلى جانب ذلك، يجري غرس عشرات الأنواع من الأشجار مثل الجنكا والميتاسيكويا والقرنفل والمشمش حول المباني حسب مشروع تشكيل الشارع.